باب في كراهية جذ نواصي الخيل وأذنى بها. قال حدثنا أبو توبة عن الهيثم بن حميد قال حا وحدثنا خشيش بن أصرم قال حدثنا أبو عاصم جميعا عن ثور بن يزيد عن نصر الكناني عن رجل وقال أبو توبة عن ثور بن يزيد عن شيخ من بني سليم عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه وهذا لفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها فإن أذنابها مذابها ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير. ثم أورد أبو داود باب كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها. نواصي الخيل هو يعني ما يكون في على الرأس من الشعر, والثاني وأذنابها الذيل, ذيلها يعني يقص الشعر الذي على الناصية أو الذي وكذلك شعر الذيول والأذناب. وأورد أبو داود حديث عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزوا لا تقصوا نواصي الخيل لا تقصوا نواصي الخيل ولا ايش النواصي ولا ايش ولا معارفها لا تقصوا نواصي الخيل يعني هو ما يكون على رأسها وفي أعلى رأسها من الشعر ولا معارفها ولا معارفها يعني جمع عرف وهو الشعر الذي في أعلى الرقبة الشعر الذي يكون فيه على الرقبة يعني ويعني يميل هنا ولا هنا يعني بحيث أنه يتقلب أحيانا يكون يعني على اليسار وأحيانا يكون على اليمين يعني ينهدل ويسترسل إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال هذه قال له يعني عرف أو معارف. وأذيالها يعني الشعر الذي يكون في الذيل أو الذنب أو ذنبها. ثم قال فإن أذيالها مذابها يعني تذب بها الذباب والأشياء التي تقع عليها بحيث تحركها يعني يمين وشمال فيطير الشيء الذي يقع عليها مذابها يعني مذابها من الذب تذب به الشيء الذي يقع عليها من يعني من ذباب أو غيره. ومعارفها دفاؤها ومعارفها دفاؤها يعني فيها دفء لها يعني لرقبتها وهو الذي يكون على الرقبة نعم وعرفها ونواصيها معقود فيها الخير ونواصيها معقود فيها الخير ونواصيها معقود فيها الخير يعني لا تقص لأن نواصيها معقود فيها الخير. والخيل معقود في نواصيها الخير حديث يعني جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم قال عليه الصلاة والسلام الخيل معقود فيها في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم الأجر والمغنم. وحديث رواه جماعة كثيرون من الصحابة والحديث حسنه الألباني ولكنه ضعفه في المشكات وضعفه أيضا في ضعيف الجامع. ولكن هذه الجملة التي هي في نواصيها الخير هو أشار إلى صحتها عند يعني ضعيف الجامع أشار إلى أن قضية أن النواصي فيها الخير إلى صحتها وأنه جاء فيها حديث جاء فيها حديث والإسناد يعني فيه من هو مجهول وفيه من هو مبهم ولا أدري يعني هذا التفاوت بين التصحيح والتضعيف أو التحسين يعني عند الشيخ الألباني أيهما المتقدم. ولكن يعني في المشكات قال السند ضعيف وفي هناك قال أنه ضعيف وحال إلى الترغيب والترهيب يعني حال على الترغيب والترهيب يعني فيما يتعلق به. وأشار إلى صحة يعني النواصي وما ورد فيها وأنه وقد ورد فيها كما قلت حديث كثيرة. وأنا ذكرت في الفوائد المنتقاة أن الحافظ بن حجر نقل عن جماعة كثيرين من الصحابة هذا الحديث الخيل معقود في نواصيها الخير عن عدد كبير من الصحابة. الجزء السادس صفحة 650 من فتح الباري ذكر جماعة كثيرين من الصحابة رووا هذا الحديث يعني في الصحيحين وفي غيرهما. وعلى كل الحديث فيه النهي، والأصل هو أن لا يفعل يعني شيء من ذلك. ولا شك أن قص الذيل يعني ما يترتب عليه مصلحة وفيه فائدة، وكذلك أيضا فيما يتعلق بعرفها الذي يعني يكون على رقبتها، وكذلك النواصي التي قال فيها معقود الرسول صلى الله عليه وسلم معقود فيها نواصي الخير. فالحديث وإن كان يعني هو ضعيف إلا أنه لا ينبغي أن يعني تقص يعني هذه الأشياء، لأن ما ورد شيء يدل على أنها تقص، لا يرد يعني شيء على أنها تقص، بل هذا الحديث يدل على أنها لا تقص، وهو يعني ضعيف يعني كما جاء في إسناده رجل يعني فيه من هو مجهول وفيه من هو مبهم. ذكرت التحسين الأذاني حسن في صحيح أبي داود. قال حدثنا أبو توبة. أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الهيثم بن حميد. عن الهيثم بن حميد وهو صدوق أخرجه أصحاب السنن. صدوق أخرجه أصحاب السنن. قال حاوى حدثنا خشيش بن أصرم. قال حاوى حدثنا خشيش بن أصرم وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد النبيل، مشهور بلقبه النبيل ومشهور بكنية أبو عاصم، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ثور بن يزيد. عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن نصر الكناني. عن نصر الكناني هو مجهول أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن رجل. عن رجل هو مبهم. وقال أبو توبة عن ثور بن يزيد عن شيخ من بني سليم. وقال أبو توبة يعني طريقا آخر يعني قال أبو توبة الذي هو الشيخ الأول. قال أبو توبة هو الشيخ الأول. قال عن ثور بن يزيد عن شيخ من سليم. شيخ من سليم من بني سليم. من بني سليم. عن شيخ من بني سليم وهذا أيضا مبهم. عن عتبة بن عبد السلمي. عن عتبة بن عبد السلمي وهو صحابي أخرج له أبو داود بن ماجه. أخرجه أبو داود وابن ماجه.